بارك الله فيكم جميعا. طيب الأخ هاني فاروق تفضل. الأخ يسأل يقول: ما الدليل على جواز خلوة الرجل بأكثر من امرأة؟ أقول أخي الكريم، هذا السؤال ينقض طرفه الأول طرفه الأخير. كيف يكون خلوة وفي نفس الوقت يكون بأكثر من امرأة؟ إذا قلت اجتماع الرجل بأكثر من امرأة كان السؤال مقبولا. فالخلوة المنهي عنها هو وجود رجل مع امرأة أجنبية من غير ثالث، هذه هي الخلوة. وأما إذا وجدت امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا خلوة حينئذ، وأصبح الأمر يسمى اختلاط. والاختلاط الأصل فيه أنه لا يجوز إلا للحاجة ومع أمن الفتنة. فإذا كان الرجل يختلط بمجموعة من النساء من غير مماسة ولا مقاربة، وإنما من باب التعليم مثلا في مسجد أو في مكان منفتح، فإن ذلك لا حرج فيه. وأما أن يجلس الرجل بلا حاجة مع مجموعة من النساء فإن ذلك فيه مفسدة عظيمة وفيه اختلاط. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أقل منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء استأخرن، ليس لكن صراط الطريق. فإذا كان هناك نهي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق لأنه مكان مرور الرجال غالبا، وأمرها أن تأخذ جانب الجبر حتى لا تختلط بالرجال، فهل هذا معناه أنه يمكن أن يجلس مع النساء كما يشاء؟ هذا أمر واضح، والنصوص التي تدلل على عدم جواز الاختلاط كثيرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك سؤال متعلق بذلك، وهو: هل الخاص في برامج الدردشة يعتبر خلوة؟ الجواب: لا يعتبر خلوة مطلقة، ولكن فيه شبهة الخلوة، ويخشى من ورائه من مفسدة عظيمة، لأن اختلاء الرجل مع المرأة في المحادثة فقط من غير الأبدان مفتاح للشر، فلا أحد يرى ما يدور بينهما من كلام، فقد يكون ذلك مدخلا لكلمات تفضي إلى مخالفة أمر الله عز وجل وإلى معصية الله عز وجل، فالبعد عن ذلك هو المتعين، والله سبحانه وتعالى أعلم.